Thank you.

أعظم. قول لك ايه ولقد كنت الله يكرمك الله يكرمك ولقد انزلنا اليكم اللهم صل على النبي. الله يشرح حضرك ويوفقك. حضرك ده حاضر. وَلَوْ سبحان من ابدع الخلق الايام اللي اتخلق دي. ايوه والله ايوه والله الله ينور عليك الله ينور عليك. والله Yeah. الصبر يا حبيبي من تتقلب سلم من هو يا يسبح له

Oh, my God. الله